العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا معلقة بكتابه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وأن ينجينا من فتن الدنيا وشبهاتها يا رب العالمين. في إعلان، مش إعلان، هو إيه؟ نشيد نزل أو أغنية نزل النادي الأهلي تحت رعاية وي. المقطع اللي فيها كان مقطع عجبني جدا، لو يوم ما شجعتش أكون ميت أكيد، أو حد يصحح لي اللي هيصحح لي بقى هو حفظ. لو يوم هبطل أشجع أكون ميت أكيد، الكلمة دي أخرتني، هي دي الحتة الوحيدة اللي علقت معايا مع الكلام. ليه؟ لأن دي نفس كلمة بتاعت واحد من السلف قالها بالضبط. قال إيه؟ قال: لو لم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقابر. هي دي معناها إيه؟ لو يوم بطل أصلي أكون ميت أكيد بالضبط. ولكن شتان بين المعنيين. طبعا ربنا ينصر أهله ويبارك فيه، فريق عظيم. طبعا مع اعتذارنا لنادي الزمالك برضه فريق عظيم. لا اهلا ولا زملكاوي. بس المقصد ان لما الكلمه دي وصل بينا الحال، حتى وان لم يكن المعنى كده، ان يكون ان التشجيع وصل بيه ان لا يحجبني عن التشجيع الا الموت. لا، ما مش كده. لعب الكرة حلال، حلال حلال حلال. الفرجة على المطوشة حلال، حلال حلال حلال. إنما ما تحطش جنب المطوشة الصلاة. مش هنقولك حلال حلال، ده أنت تبقى مصيبة كبيرة كبيرة كبيرة أن تضيع الصلاة عشان خاطر مطش. إن واحد يقول له سكت قلبية عشان فريق فاز أو فريق خسر، إن واحد يحس إن هو يخش على مراته متضايق ومخنوق، لا، الأهل تغلب، ربنا يحفظه، ربنا ما تغلبش، إن الأهل تغلب، إن يبقى زعلان عشان خاطر لعيب أصيب. لا، الأمور دي لازم نفوق، لأن طبعا وجدت برضو حاجة تانية بتعود لنفس المعنى، ألا وهي واحد كاتب جايب صورة شاب أو طفل سوري مش لاقي يأكل ولا يشرب، وقاعد في العراء في التلك، فكتب تحتها تعليق شكله حلو بس باطنه مر. التعليق بيقول في ايه؟ بيقول: عذرا يا صغيري، فلقد بنينا مسجدا بمليون جنيه سندعو لك فيه. معنى الكلام ان بناء المسجد اللي بمليون جنيه هندعي لك فيه، يعني احنا سايبينك وبنعمل حاجه غلط. وكان مفروض يكتب: عذرا يا صغيري، فلقد اشترينا لاعبا ب 150 مليون وجاله رباط صليب في اول ماتش وقعد. برضه يعني نقول دي ونقول دي. نقول له: عذرا يا صغيري، فلقد انفقنا المليارات في التفاهات وسوف ناخذ الاوسكار ونديه لك هديه. برضه اصل المسجد، احنا مش عاملين المسجد عشان خاطر تصرفين عليه مليون جنيه. طبعا الانفاق، الاسراف في اي حاجه، في اي حاجه حرام، حتى في الوضوء. انك تبني مسجد وتنفق عليه اكثر من حاجته ده اسراف، حاجه لا تجوز. ولكن لما تيجي تعيب ما تعيبش على بناء بيت من بيوت الله، ويقول لك ندعي له. المسجد ده بيخرج، خرج ايه؟ لو المسجد هينفق عليه مليون جنيه واحد بس هيصلي المسجد اتهد، نعمه. يعني ان يعبد الله عز وجل في الارض في مكان ينفق عليه اموال الدنيا من غير اسراف. طبعا يعني اللي في الحرم المكي والمدني اسراف، ان يرصع العمدان بالذهب والكلام ده اسراف، ان يستر بيت الله عز وجل بكسوه مذهبه ومصروف عليها مصاريف والمسلمين محتاجين اسراف. مش بس هنا، ان يوضع ميزاب للكعبه من الذهب اسراف. مش متكلم على اي مسجد، اي مسجد في الدنيا. ان المسجد الذي خرج اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن في حد فيكم راح وشاف الماكيت بتاع المسجد النبوي، كان الحصن اللي هي منخوص او الجريد، كان هو سقف الجامع، وكان تلت الجامع على ما اظن تلت الجامع بس متعرش، والباقي ما فيش فيه عريش. لذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة في ماء وطين، يعني المسجد لا فيه حصر وكمان ما فيش حاجة تستر المطر، ده المسجد. بس في نفس الوقت اوعى تقلل من قيمة بناء المساجد، واوعى تقلل من شأن دعوة ترفع، فإن الله عز وجل قد يكشف بلاء أمة بدعوة. هو احنا كروباتنا كلها تتفك وهنبعد عن النار بإذن الله ندخل الجنة بسبب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الشفاعة. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسأل الله سبحانه وتعالى ويقول لنا احنا اسألوا الله الفردوس الأعلى، هل ده بأعمالنا ولا بدعائنا؟ بدعائك مش بعملك. فأما تكون تبطل تشجع أكيد ميت أكيد، يبقى احنا لازم نراجع حساباتنا ونقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على، نراجع بقى الحاجات البسيطة دي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيها أهلي ولا فيها كرة؟ لا لسه، يمكن جاء بعد كده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، دي رواية ابن عمر. الرواية الثانية الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، تسمهم إيه؟ أركان الخمس. أي حاجة تحطها جنب الأركان الخمسة تشيلهم ركن تدخل تاني؟ لا، يبقى أنت عامل زي مين؟ زي الراجل واقف قدام الكعبة ويقول له يا رب خليني من العشرة المبشرين بالجنة، فواحد جنبه قال له يعني هيشيل مين ويدخلك؟ هم عشرة. نفس الموضوع أنت بالظبط بتقول لي هم أركان الإسلام، أذن المؤذن مفيش فصال، لازم تقوم تصلي. طب آخر خمس دقايق، في شاب كان معاه كان بيتابع الماتش بتاع الاهلي وكان خلاص فاضل بين دقيقتين وهيجيبوا جون والدنيا فعلا مدربكه، قلت لهم صل جوك اما يقيم يا ابني في ايه يا ابني، ده واحد وصل بالحال اللي متابع الماتش وقف صلى وحط الايه التلفزيون قدامه وهو واقف يقول الرحمن الرحيم مالك يوم ايه يا عم انت هتدخل جوان وانت بتصلي؟ ده هزل ان الواحد يكون مفكر بكده. الكورة لها حجمها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ما تضيعش عمرك هدر. لما نشوف السي في بتاعك يوم القيامة هيطلع فيه إيه؟ إيه اللي أنت أنجزته؟ إيه اللي أنت عملته؟ كان أحد الآباء مسك بنته كل شوية يقول لها يا بنتي تعالى احفظ القرآن، يا بنتي تعالى احفظ القرآن، فكان ضغط عليها تخلص المدرسة وتيجي تحفظ قرآن لغاية ما وصلت لكلية، فجابها وقال لها طبعا أنت زعلانة مني طول عمره اقول لك احفظ القران وتعبك من ابتدائي لغايه كليه، بص لصاحباتك هو معاك في كليه انت في صدرك كلام الله، انت اتفرجت على 100,000 ماتش بس انا حفظت 10 صور، ايهما انفع لك في الدنيا؟ والله في الدنيا قبل الاخره، ده نعمه من الله سبحانه وتعالى. مش ما تتفرجش اتفرج، مش ما تتابعش تابع، مش ما تعرفش معلومات اعرف، بس خليها على ايه؟ على قدها. انت لو دخلت البيت، اختم لك بقى كلام عن البيوت، لو دخلت البيت ولقيت مراتك بتتفرج على قناة الطبيخ الساعة 2 الظهر ومعاد غراج الساعة 1:30 وتقول لها انت خلصت الاكل؟ تقول لك انا والله بتابع القناة هخلص واطبخ لك، قبل ما توصل لحرف الكاف هتكون اكلة جزء لها، وبعد ما نخلص حرف الكاف هتكون مطلودة بره، صح؟ لانها تبعت الحاجة اللي ممكن تتابع بعد كده وثابت الأساس. لا تفرط في صلاتك كما أنك لا تفرط في غذائك، صلاتك أولى شيء وأهم شيء، وإياك أن تفرط فيها ساعة من عمرك. أختم الكلام أطول ولا خلاص؟ رسالة الناس اللي كانت خارج أمن، خارج أمن. الموضوع القطر ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات فيه، ولكن يعني سبحان الله تقول له يا ابني رايح فين؟ قال له رايح القاهرة. قلت له يا ابني هتركب؟ قال له هركب مكنة. قلت له الناس بتموت في المكنة. قال له يا اما هركب عربية. قلت له الحوادث كتير، اركب القطر. ركب القطر ما ماتش في القطر، نزل يتمشى مات وهو بيتمشى. الرسالة الأولى أينما تكونوا يدرككم الموت، في فرق بين التفسير بالكلام والتفسير بالصور. أينما تكون المنظر بتاع اللقطة الإرهابية، نسأل الله سبحانه أن ينتقم منه، اللي كان في خلف جامع الأزهر، كان في منظر واحدة كانت معدية مروحة بيتها، شد الفجر راحت المنظر ده نفس الموضوع، واحدة كبيرة في السن كده معدية جنب القطر وحصل انفجار وماتت. منظر تاني موجع، بيقول أكبر مشهد وجعني في المنظر ده، شاب يعني بيحكي كان موجود، راجل ومراته يعني وقع عليهم الحريق، بس الموضوع اتلم، بيتألموا بس بيدوروا على عيالهم. واحدة اسمها مروة بنت صغيرة، ولد صغير اسمه محمد. فأول ما تشيروش ما هروح أدور، بقول رحت لفيت لقيتهم ميتين الاثنين. بقول رجعت كذبت عليهم، قلت له هو إن شاء الله هم بخير بس مع ناس كده إيه بيعالجوهم في شوية جروح سطحية كده، مش عارف يقولهم إيه. اجتمع عليهم مصيبتي الحرق والموت، وكانوا خارجين من بيتهم، اللي رايح شغل واللي رايح بيته واللي عمال بيفكر ده احنا في قلب الجامعة عمال بنفكر جامعات السد ازاي والمصلحة هتتم ازاي، وفي لحظة كل مشاكلنا بقت تافهة جنب دخلة القبر، كل مشاكلنا بقت تافهة جنب مصيبة حصلت لنا. في طوارئ المنصورة طلعت كنت بزور واحد مريض، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. جنب الطوارئ بتاع المنصورة او جنب المستشفى بتاع المنصورة دي جنبها الجامعة، طلعت فوق كان في سراير مليانه ناس، وكان في ناس بقى ايه بره في الطرقه عندهم سراير معلقه محليه. بعد ما قعدت مع الراجل واتكلمت معاه وشفت وضعه خرجت، طبعا يعني واحد بقى خارج بقى متاثر وزعلان، لقيت واحد احمد ماسك منى على جنبه، والتاني عمال يسبل لها، والرابع عمال جايب لها دبدوب. قلت سبحان من فاصل بين عبيدي، هنا اناس يرجون الصحه وهنا أناس ينسون الصحة، هنا أناس يلعبون ويترفون، وهنا أناس يموتون ويئنون. وخرجت من الاثنين وهي دي حال الدنيا، بين الصحة والمرض، بين الموت والحياة فاصل لا يراه إلا من اجتازه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، مش خلاها نكد بس خليك فاكر في لحظة كل اللي بتحلم بيه سيكون بالنسبة لك ذكريات وعدت، كل عمرك هيعدي هدر. آخر حاجة فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. آخر حاجة اسمها كنت عامل كنت عايزك أنا الوقت عايز أقول بقى كلمة فكنت ساكت عامل مشهد إيه بحيث إنه يركز، ضيعت أنت المشهد. آخر حاجة عايزين نطلع فلوس لله في الجامع ده إن شاء الله عشان الراجل ده يجيبني تاني. أسأل الله سبحانه وبارك فيكم ويغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.